الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 123، وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. الشاعر ابن عبدل فاكرينه ولا إيه؟ إحنا مبارح سبناه مع صاحبه لما أفشهم العسكري وراح ربطهم في حبل وحبسهم في إسطبل، وفضل ابن عبدل ينادي على السجان بصوت زي الطبل، وكتب على عصايته رسالة وصف بيها الحالة، وترجى السجان بتلت دنانير ياخد العصاية ويطير يوديها على الأمير. وفعلا مسافة السكة وصل أمر الإفراج بلا تأخير. وتاني ليلة شفنا ابن عبدل وهو سهران في قصر الأمير عبد الملك ابن بشر ابن مروان، آخ بين العازفات والقيان والحور الحسان، يأكل أشهى الألوان ويشرب عتيق الدنان ويسمع أعزب الألحان. دخلت على الفتاة الخضرا في اليوم المطير، الكاعب الحسناء ترفل في الدماغ وفي الحرير، فدفعتها فتدافع مشي القطاط إلى الغدير، ولسمتها فتنفس كتنفس الظبي البهير، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري ويحب ناقتها بعيري. أمتعتماني لعمرو أبي، هكذا الغناء. إليكما، لا تبرح مجلسي حتى يبرق الفجر. أيها الندماء، هل منكم من ينسب الشعر الذي غنينا به؟ أنا، أصلح الله الأمير. هات يا ابن عبدل. ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير، قالها المنخل بن عبيد اليشكري وهو شاعر جاهلي، قالها في هند بنت عمرو فقتله بها. انظروا، أما يحسد هذا على علمه؟ تغريهم أن يحسدوني أيها الأمير. من منكم اشتهى علمي فليشتهي ساقي العرجة. وخبث لسانك في الهجاء. أراك تريد أن تقول قولا أبا مقاعس، فما وراءك؟ رأيت رؤيا أيها الأمير، أرجو أن تكون صالحة. فقل. رأيت كأنني ألبس قلنسوة خضراء وجلبابا أخضر ونعلين خضراوين، أسير في حقل أخضر. عندي تأويل رؤيا. فما هو؟ ثور الله في برسيمه. أكمل رؤياك أبا مقاعس واغفر لابن عبدل، فما أراد أن ينال منك وإنما أراد أن يضحكنا. بلى بلى، يسرنا يسرك أيها الأمير. رأيت كأنني لا تعود إلى القلنسوة والجلباب والنعلين والحقل. اختصار القول، رأيت الأمير أصلحه الله وأطال بقاءه يعطيني زبرجدة خضراء في حجم البيضة كتلك التي في خاتمي هذا. كأنها هي. وإنها لك، ذلك تأويل رؤياك، فاجلس. يرى الله الأمير وزاده نعمة. اجلس أقر الله عينك. يا حكم، لا تعد فتضحك من قول يقوله أبو مقاعس، فقد رأيت الغضب في وجهه، وإن له بنا لرحما ماسة. لا أعود إلى ذلك أيها الأمير، على أن تسمع لي مثلما سمعت له، فإني قد رأيت لك رؤيا. هات ما رأيت. أغفيت قبل الصبح نوم مسهد في ساعة ما كنت قبل أنامها، فحبوتني فيما أرى بوليدة مغنوجة حسن علي قيامها، وببدرة حملت إلي، وبغلة شهباء ناجية يصل لجامها. ليت المنابر يا ابن بشر أصبحت طرقا وأنت خطيبها وإمامها. أين محمد بن عمير كاتبنا؟ لبيك أيها الأمير. أرأيت كيف رأى الخبيث وصول أبي مقاعس إلى زبرجدة خاتمي، فافترى الرؤيا ليصل إلى جارية وبغلة وبدرة؟ حاشاي أن أفتري أو يكذب في الرؤى، ولكني سمعت أن الرؤى تأتي على عكسها. قاتلك الله يا ابن عمير، أو تحب أن تأتي رؤياي على عكسها فأهدي أنا إلى الأمير جارية وبغلة وبدرة؟ أتقسم أن رؤياك حقا يا ابن عبدل؟ وخير من القسم أن تتثبت بنفسك من صدقي أو كذبي. كيف؟ تعرض علي جواريك وبغالك وبدراتك، فلئن تعرفت على شيء منها فوهبته لي كانت رؤياي حقا وصدقا. أما نسيت من رؤياك شيئا؟ كيف وقد رأيتها قبيل الصبح. يا ابن عمير، ادعو بيضة الخضر. بيضة الخضر، ادخلي. رومية حمراء شقراء، لا فنفسي ويح أمي. أين هذه مما رأيت؟ هي هي هي، وإلا علي الطلاق وعلي العتاق. ثم ما إلي ببدرة يا ابن عمير؟ البدرة أيها الأمير، هذه صرت على 2000 درهم. أمثل ذلك يا ابن عبدل؟ هي هي، علي الطلاق وعلي العتاق، ما نقصت درهما واحدا، وربما كانت الأخرى دنانير لا دراهم. فإليه بالبغلة فسيعرفها ولا ريب، فاحملوه عليها إلى داره. ما أشد زهدي وقناعتي في الأحلام، أجارية واحدة، أبدرة واحدة، أبغلة واحدة. لألامن نومة ما أقوم منها إلا وقد ملكت العراق. احملوه احملوه. ابن عبدل. ما لك بي تتبعني يا ابن عمير؟ أنت كاتب الأمير أم صاحب المال؟ كأنني سلبت ميراثك من أبي. ابن عبدل، أما وقد خرجنا من مجلس الأمير فانزل عن البغلة وسلم البدرة ودع الجارية. أتكتب ذلك عند الأمير وتسطو عليه خارج مجلسي؟ ابن عبدل، لست بالغر ولا بالحدث، أنت لا تجهل ما آمرك به. سلم ما أخذت، وأنت تعلم أني لا أسطو عليه لنفسي، ولكني أرده إلى مال الأمير. فإن لم أفعل وصحت وفضحتك أنت والأمير. ما يبلغ بك السفه أن تفعل ذلك؟ أتحب أن تستولي على ما معك ويكون هذا آخر عهدك بالأمير، أم ترده وتظل على مكانتك ومودتك؟ أجل أجل، أظل على مكانتي، أعطى أمام الناس وأسلب وراء ظهورهم. العقل العقل، انزل وسلم ودع. وأعود صفر اليدين؟ لا والله، لا يكون ذلك أبدا. قد فوضني الأمير إن لجأت أن أبتاع منك. أتبيع البغلة والجارية والبدرة جميعا بـ600 درهم؟ هي لك جميعا، فهات. أيها العبد، عد بالبدرة إلى بيت لباننا، وبالبغلة إلى الإسطبل، وبهذه إلى بيت الجواري. وأما أنت يا ابن عبدل فخذ هذه 600 كاملة ووقع بالاستلام. أما والله لو أبيت إلا 1000 لأعطيتك. يا تندم يا ابن عمير، لو أبيت إلا 6 لبعتك. صحيح، قد بدأ العازفون. ألا تبا لأبي مقاعس ورؤياه، حسدته على الزبرجدة فافتريت كذبا فلا نلت العطاء ولا الغناء. فقف واستمع ما شئت خلف الباب ثم انصرف. جفوة أم دلال، أم عدو أتى بزينة بعدي؟ ليت شعري أجفوة أم دلال، دي حكاية كانت تايهة عن البال ومستخبية. بقى الأمير العظيم أبو حشية ورعية يتصرف قدام الناس بالكرم والأريحية، ويبعت الكاتب في السر يسترد العطية. أتاري حب الظهور ده لعين، بيخلي الناس كدابين يبانوا كبار وهم في حقيقتهم صغيرين. القصد يا ترى ابن عبدل بعد ما تلايم على القرشين حيروح فين ويجي منين؟ لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.